حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. حبيبي انت داري بانشغالي، ولا حبك شيء خالي؟ انت داري بانشغالي، ولا حبك شيء خيالي؟ حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. في كل مكان كنت كمان تقول لي كمان، واغني لك في كل مكان. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. واغني لك في كل مكان كنت كمان تقول لي كمان، واغني لك في كل مكان. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى، خدني معاك خدني للهوى. حبيبي انت داري بانشغالي، ولا حبك شيء غالي؟ انت داري بانشغالي، ولا حبك شيء غالي؟ حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى.